بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير الأخوة الكرام، ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر في القراءة العشر، ولا نزال في باب الوقف على مرسوم الخط. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: والذي يحتاج إلى التنبيه عليه ينحصر في 18 حرفا، وهي ألا وإنما وأنما وإنما المخففة المكسورة، عفوا المخففة المكسورة، إما نعم وأينما وألم وإلم وألن وعما ومما أمن وأمن وعمن وحيثما وكلما ولبئسما وفيما وكيلا ويومهم. فأما ألا فكتب مفصولا في 10 مواضع. طبعا سنلاحظ هنا سنلاحظ أن الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه قد لا يتوسع وقد لا يذكر كل الأحكام في كل واحدة من هذه، فهذا ننتبه له. يعني إذا جاء يتكلم على ألا مثلا، أو جاء يتكلم على كلما، أو جاء يتكلم على كلمة ما، فلا يقصد هنا أنه يستوعب كل ما قيل فيها. نعم. فأما ألا فكتب مفصولا في 10 مواضع في الأعراف: على ألا أقول على الله، وفيها أيضا ألا يقول على الله، وفي التوبة ألا ملجأ من الله، وفي هود وألا إله إلا هو، وفيها ألا تعبدوا إلا الله في قصة نوح، وفي الحج ألا تشرك بي شيئا، وفي ياسين ألا تعبدوا الشيطان، وفي الدخان وألا تعلوا على الله، وفي الممتحنة ألا يشركن بالله، وفي نون ألا يدخلنها اليوم. فهذه العشرة لم يختلف فيها، واختلفت المصاحف في قوله تعالى في سورة الأنبياء: ألا إله إلا أنت سبحانك، ففي أكثرها مقطوع وفي بعضها موصول. وإنما المكسور المشدد كتب مفصولا في موضع واحد، وهو في الأنعام: إنما توعدون لآت. واختلف في موضع ثان وهو: إنما عند الله في النحل، فكتب في بعضها مفصولا، ومعناه أنه كتب في بعضها الآخر مقطوعا. وأنما المفتوح المشدد، يعني المفتوح الهمزة المشدد أي المشدد النون، فكتب مفصولا في موضعي الحج ولقمان: وأنما يدعون من دونه. واختلف في موضع ثالث وهو: أنما غنمتم في الأنفال، فكتب في بعضها مفصولا أيضا. وإما المكسورة أي مكسورة الهمزة المخففة أي المخففة النون، وإما هكذا، فكتب مفصولا في موضع واحد وهو في موضع واحد: وإما نرينك. وأينما كتب مفصولا، يعني أين لوحدها وما لوحدها، يعني كتبت الكلمة، يعني كتبت على أنها كلمتين أو على أنها كلمتان. كتب مفصولا نحو: أينما كنتم تدعون، أينما كنتم تشركون، إلا في البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله، وفي النحل أينما يوجهه لا يأتي بخير، فإنه كتب موصولا. واختلف في: أينما تكون يدرككم الموت في النساء، وأينما كنتم تعبدون في الشعراء، وأينما تقفوا في الأحزاب، ففي بعض المصاحف موصولا وفي بعضها موصولا والله أعلم. وألم المفتوح كتب مفصولا في جميع القرآن نحو: ذلك ألم يكن ربك، ألم يره أحد. وكذلك إلم المكسور أي المكسور الهمزة كتب أيضا مفصولا نحو: فإن لم تفعلوا، فإن لم يستجيبوا لك في القصص، إلا موضعا واحدا وهو: فإن لم يستجيبوا لكم في هود. ووهم من ذكر وصل موضع القصص، يعني ووهم من ذكر وصل موضع القصص، يعني أنه يكتبها فإن لم. نعم. فهذا الموصول. ووهم من ذكر وصل موضع القصص اللي هو: فإن لم يستجيبوا لك. أما فإن لم يستجيبوا لكم بالجمع فهذه في هود، فهي مفصولة. هنا حقيقة نلاحظ أن الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه قال: ووهم من ذكر وصل موضع القصص. هذا يفهم منه أن في موضع القصص وهو فإن لم يستجيب لك يفهم منه الخلاف، وهذا حقيقة هو الذي جعل الشيخ محمد غوث الأركاتي رحمة الله عليه يقول إن في موضع القصص خلافا، يقول فيه الخلاف، ثم بين أن السبب الذي جعله يذكر أن فيه الخلاف هو عبارة الإمام ابن الجزري هذه: ووهم من ذكر وصل موضع القصص. هذا يعني هو بنفسه قال ذلك. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري. طبعا هنا فإن لم يستجيبوا لكم، قال عنها الإمام أبو داود في مختصر التنزيل: فإن لم يستجيبوا لكم بغير نون على الإدغام ليس في القرآن غيره، ليس في القرآن غيره. نعم، قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وأن لن كتب مفصولا، يعني أن لوحدها ولن لوحدها، حيث وقع نحو أن لن يقدر، أن لن يحور، إلا في موضعين وهما: أن لن نجعل لكم موعدا في الكهف، وأن لن نجمع عظامه في القيامة. وعما أي كتب مفصولا، أي عن كتبت لوحدها وما لوحدها في موضع واحد وهو عما نهو عنه في الأعراف. ومما كتب مفصولا في موضع عني، أي من لوحدها وما لوحدها، وهما: فمما ملكت أيمانكم في النساء، ومما ملكت أيمانكم في الروم. فاختلف في موضع ثالث وهو: مما رزقناكم في المنافقين، فكتبت في بعضها مفصولا وفي بعضها موصولا. وأمن كتب في أربعة مواضع مفصولا، يعني أم لوحدها ومن لوحدها، وهي: أمن يكون عليهم في النساء، أمن أسس بنيانه في التوبة، أمن خلقنا في الصافات، أمن يأتي آمنا في فصلت. وعمن كتب مفصولا في موضعين، أي عن لوحدها ومن لوحدها، وهما: عمن يشاء في النور، وعمن تولى في النجم. وحيثما كتب مفصولا، أي حيث لوحدها وما لوحدها، كتب مفصولا حيث وقع نحو: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم، وحيثما كنتم فولوا. وكل ما كتب مفصولا في موضع واحد وهو: من كل ما سألتموه في إبراهيم. واختلف في: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. ففي بعض المصاحف مفصول وفي بعضها موصول. وكتب في بعضها أيضا: كلما دخلت أمة في الأعراف، وكلما جاء أمة في المؤمنون، وكلما ألقي فيها في تبارك، والمشهور الوصل، المشهور الوصل. هنا نقف قليلا. طبعا من عنده نسخة الدكتور أيمن حيلاحظ أن الدكتور أيمن أضاف في المتن بعض الكلمات، يعني مثلا هنا: وكتب في بعضها أيضا، أضاف من عنده كلمة: وكتب في بعضها موصولا أيضا، فزاد كلمة موصولا، وهذه ليست في أي نسخة من نسخ النشر. والشيخ يقول، يعني الدكتور الله يذكره بالخير، يقول هذه تكملة للإيضاح وليست كذلك، ليست للإيضاح كما سنعرف، لأن عبارة الشيخ والمشهور الوصل تغني عنها، كأنه قال: وكتب في بعضها أيضا كلما دخلت، بما أنه ذكر أحد الحكمين فهذا من أنواع البلاغة. فالمهم هذا لا علاقة لنا به الآن، لكن من حيث المادة، التعليق على المادة، نلاحظ أن الشيخ رحمة الله عليه، الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، قال: والمشهور الوصل. ولما تكلم على هذا الوصل والفصل في هذه الكلمة في في في في نظمه المقدمة الجزرية، هو لم يذكر إلا كلمتين، يعني ذكر من كل ما سألتموه وأن فيها القطع، وذكر الخلاف في كلمة كلما ردوا التي هي في النساء، ولم يتكلم هناك في المقدمة الجزرية، لم يتكلم على موضع الأعراف ولا موضع المؤمنون ولا موضع تبارك. فيؤخذ من هناك أن له الوصل، لأنه قال: من كل ما سألتموه فيها القطع، وكلما ردوا إلى الفتنة فيها الخلاف. إذن وما بقي والباقي صرح بذلك، قال والمشهور الوصل. ونقول هذا حتى لا يعترض على الشيخ ابن الجزري، لأن بعضهم يعني يقول يعني هذا استدراك على الشيخ ابن الجزري، لأن العمل الآن يخالف ما ذكره الشيخ ابن الجزري. الآن العمل في المصاحف يأخذون بالوصل في كلمتين ويأخذون بالقطع في كلمتين، وهذا ليس هو مذهب الشيخ ابن الجزري. الإمام ابن الجزري عنده أن المشهور هو الوصل في كل هذه الكلمات، يعني لما نريد أن نكتب كلما ردوا كلما ردوا نكتبها كلما، كل لافظة في كلمة ما، كلما دخلت لا، هذا المشهور هو الوصل عنده. وهذا طبعا يختلف فيه عن الإمام الداني، ويختلف فيه عن الإمام أبي داود وغير ذلك. وقد استدرك أو تعرض الشيخ الملا علي قاري رحمة الله عليه في شرحه على المقدمة، يعني استدرك على الشيخ ابن الجزري وقال يعني إن اكتفاء الشيخ ابن الجزري في ذكر كلما ردوا وأن فيها الخلاف، ولم يتكلم عن كلما موضع الإعراب كلما دخلت وكلما ألقي وكلما جاء أمة، فيقول هذا قصور من الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه. هو ليس قصور، وإنما هو اختيار للإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. ولهذا الشيخ الأركاتي رحمة الله عليه لما رجعت إليه في هذه الكلمات في كتابه نثر المرجان، لما رجعت إليه في كل هذه في كل كلمة من هذه الكلمات وجدته يذكر فيها مذهب أبي داود ومذهب الداني، وفي كل واحدة منها يقول مذهب ابن الجزري المشهور عنده الوصل، ووجدتها في مصحف ابن الجزري وكتبها ابن الجزري في مصحفه بالوصل. فهذا اختيار من الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. أيضا في من شراح المقدمة الشيخ زكريا الأنصاري رحمة الله عليه في شرحه للمقدمة رحمة الله عليه نقل كلاما جميلا عن الزجاج، وأنا نقلته عنه بواسطة الشيخ الأركاتي في كتابه نثر المرجان. فيقول الشيخ الأنصاري يقول نبه الزجاج على أن كل ما إن كانت ظرفا كتبت موصولة أو شرطا فمقطوعة، فهي أي هذه الكلمة كلما إن لم تحتمل الظرفية كقوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه فمقطوعة، يعني كل لوحدها وما لوحدها، وإن احتملتها وعدمها يعني احتملت أنها تكون ظرفية أو غير ظرفية كالمواضع المذكورة هذه التي في سورة النساء وفي سورة الأعراف وهذه الأربعة التي ذكرناها ففيها خلاف، وإن تعينت الظرفية فموصولة، وانتهى كلام الشيخ. لكن نحن نقول كلام الشيخ الزداد رحمة الله عليه لمن يقف عليه هو يتكلم على من حيث الإملاء العربي، لكن الرسم له مذاهبه وله كتبه وله أئمته، والله أعلم. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري، قال وبئس ما كتب مفصولا في خمسة مواضع وهي في البقرة ولبئس ما شروا، وفي آل عمران فبئس ما يشترون، وفي المائدة وأكلهم السحت لبئس ما كانوا، في الموضعين وعن منكر فعلوه لبئس ما كانوا، ويتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت، واختلف في قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، نقرأها بالفرجة وبالإطباق. في البقرة ففي بعضها مفصول وفي بعضها موصول، وفيما كتب مفصولا في 11 موضعا منها موضع واحد لم يختلف فيه، وهو فيما ها هنا آمنين في الشعراء، وعشرة اختلف فيها والأكثر على فصلها، يعني أنها تكتب كلمتين، وهي فيما فعلن في أنفسهن وهو الثاني من البقرة، وفيما آتاكم في المائدة والأنعام، وفيما أوحي إلي في الأنعام أيضا، وفيما اشتهت أنفسهم في الأنبياء، وفيما أغضتم في النور، وفيما رزقناكم في الروم، وفي الزمر موضعان أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وفيما هم فيه يختلفون، وفيما لا تعلمون في الواقعة، وكي لا كتب مفصولا نحو لكي لا يكون على المؤمنين حرج، كي لا يكون دولة إلا أربعة مواضع وستأتي في الفصل الآتي، ويومهم مفصول في موضعين، يومهم بارزون، يومهم بارزون في غافر، ويومهم على النار في الذاريات. وتقدم فصل لام الجر في مال الأربعة مواضع، يعني مال هذا الرسول السابق التي مر. وأما ولا تحين في قوله تعالى ولا تحين مناص في سورة صاد، فإن تاءها مفصولة من حيث عفوا، فإن تاءها أي تاء كلمة ولاة مفصولة من حين، يعني من كلمة حين، يعني ولاة لوحدها وحين لوحدها في مصاحف الأمصار السبعة، فهي موصولة بلا زيدت عليها لتأنيث اللفظ، يعني أصل الكلمة لاتة، كما زيدت في ربة وثمة. وهذا هو مذهب الخليل وسيبويه والكسائي وأئمة النحو والعربية والقراءة. فعلى هذا يوقف على التاء أو على الهاء بدلا منها كما تقدم، يعني يقول ولات أو ولا. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام إن التاء مفصولة من لا موصولة بحين، يعني نكتب لا تحين، التاء لفظة في الحاء. قال فالوقف عندي على لا والابتداء تحين، لأني نظرتها في الإمام، يعني المصحف الإمام، نظرتها في الإمام تحين، التاء متصلة. ولأن تفسير ابن عباس، ولأن تفسير ابن عباس يدل على أنها أخت ليس، يعني هي نفس ليس. والمعروف لا لا لا تاء. قال والعرب تلحق التاء بأسماء الزمان حين والآن وأوان، فتقول كان هذا تحين كان ذاك، كان هذا تحين يعني وقت حين كذا. وكذلك تأوان، كان ذلك تأوان. واذهب تالآن أي بمعنى الآن، فاصنع كذا وكذا. وطبعا فيها كلام كثير وتعليق كثير من حيث اللغة لا نقرأه الآن. ومنه قول السعدي، ومنه نعم، ومنه قول السعدي وهو أبو وجزة العاطفون تحين لا من عاطف والمطعمون زمان أين المطعم. قال أي أبو عبيد القاسم بن سلام وقد كان بعض النحويين يجعلون الهاء موصولة بالنون فيقولون العاطفون هذا. قال وهذا غلط بين لأنهم صيروا التاء هاء ثم أدخلوها في غير موضعها، وذلك أن الهاء إنما تقحم على النون موضع القطع والسكوت، فأما مع الاتصال فلا وإنما هو تحين. قال ومنه قول ابن عمر حين سئل عن عثمان رضي الله عنه فذكر مناقبه ثم قال اذهب بهذه تلانا إلى أصحابك، يعني اذهب بها بهذه الآن إلى أصحابك. ثم ذكر غير ذلك من حجج ظاهرة، وهو مع ذلك إمام كبير وحجة في الدين وأحد الأئمة المجتهدين، مع أني رأيتها، أي الكلام لابن الجزري، مع أني رأيتها أيضا مكتوبة في المصحف الذي يقال له الإمام، مصحف عثمان رضي الله عنه، لا مقطوعة والتاء موصولة بحين. ورأيت به أثر الدم، وتتبعت فيه ما ذكره أبو عبيد فرأيته كذلك. وهذا المصحف هو اليوم بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة. وطبعا هنا الشيخ الأركاتي يعني علق على الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه، يعني تعليقا يقول طيب بما أنك يعني هي موجودة في المصحف الإمام فلماذا يخالف، يعني كلاما يعني هذا معناه ذكره في الجزء السادس صفحة 65. ونعم النص أمامي الآن. يعني قال الشيخ ابن الجزري، وطبعا هو قال ان الشيخ الامام الجزري يعني استعار كلمة الامام ابن الجزري التي قالها في حق ابي عبيد ايضا الامام الأركاتي استعارها لابن الجزري فقال وهو امام كبير وحجة في الدين واحد الائمة المجتهدين. المهم قال الشيخ الأركاتي فيما يهمنا عند قول الشيخ ابن الجزري وتتبعت فيه ما ذكره أبو عبيد فرأيته كذلك، انتهى كلام ابن الجزري. أقول أي الأركاتي ولا يذهب عليك أن قول نصير اتفقت المصاحف على كتابة ولا تحين مناص بالتاء يعني منفصلة، وكذلك وكذا قول الجزري، يعني ولا يخفى عليك أيضا قول الجزري تاؤها مفصولة من حين في مصاحف الأمصار، كلاهما منظور فيه يعني كلا هذين القولين فيه نظر، لأن التاء موصولة بحين في الإمام أي في المصحف الإمام، وهو أصل أصول المصاحف المدنية، وقد أدى الجزري الشهادة على ذلك برؤيته، فكيف يحكم قطعا بالاتفاق على الرسم مفصولا؟ فالأولى أن يقال إنه مختلف فيه كما قلنا، والله أعلم. ولهذا والكلام لا زال للشيخ الأركاتي، ولهذا قال في هامش بعض المصاحف، الله أعلم من هو الذي قال في هامش بعض المصاحف الصحيحة إن التاء منفصلة عن الحاء رسما في المصاحف الحجازية والعراقية والشامية ومتصلة بها في إمام المصاحف والأول أشهر، ولا خلاف في إثبات ألف لا، ورسم من الجزري في مصحفه التاء منفصلة ووصلها بالصفرة، وانتهى كلامه فيما يتعلق بهذا الكلام. وقرأت النص مع طوله لأن هذا الكتاب حقيقة كتاب مهم جدا في هذا المجال في هذا الرسم، وفيه مذهب لابن الجزري رحمة الله عليه في باب الرسم، وفيه منقولات عنه، فأحببت أن أقرأ هذا النص، لأن هذه المسألة فيها كلام كثير، يعني مسألة ولاة الحين. وحقيقة يعني بعد الطباعة أو بعد الطباعة من هذا المبحث وقفت على كلام الشيخ الجعبري رحمة الله عليه في شرحه للعقيلة، فحقيقة يعني ذكر وناقش الإمام أبا عبيد رحمة الله عليه، فمن عنده الكتاب يرجع إليه، ففيه فائدة علمية جيدة. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وأما قطع الموصول فوقع مختلفا فيه في ويكأنه وفي ألا يسجد. فأما ويكأنه وكلاهما في القصص، فأجمعت المصاحف على كتابتهما كلمة واحدة موصولة، واختلف في الوقف عليهما عن الكسائي وأبي عمرو، فروى جماعة عن الكسائي أنه يقف على الياء مقطوعة من الكاف، يعني يقف وي، وإذا ابتدأ بالكاف كأن وي كأن وي كأنه، وعن أبي عمرو أنه يقف على الكاف مقطوعة من الهمزة، يقف ويك ويبدأ بالهمزة، وإذا ابتدأ بالهمزة أن وأنه، يعني هل الكلمة هي وي والكاف كاف تشبيه وأن فتكون الكلمة كلها ثلاث كلمات، أو أن الكلمة أصلها كلمتان ويك وأن، هذا خلاف معروف في توجيه القراءات. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وهذان الوجهان محكيان عنهما، أي عن الكسائي وابن عمرو، في التبصرة والتيسير والإرشاد والكفاية والمبهج وغاية بالعلاء الحافظ والهداية، وفي أكثرها بصيغة الضعف، يعني وقيل مثلا، وأكثرهم يختار اتباع الرسم، ولم يذكر ذلك عنهما بصيغة الجزم غير الشاطبي وابن شريح، أو غير الشاطبي وابن شريح في جزمه بالخلاف عنهما، وكذلك الحافظ أبو العلاء ساوى بين الوجهين عنهما. وروى الوقف بالياء الحافظ الداني عن الكسائي من رواية الدوري نصا، لاحظ نصا، عن شيخه عبد العزيز أي الفارسي، وإليه أشار في التيسير، وقرأ بذلك عن الكسائي على شيخه أبي الفتح أي فارس. وروى أبو الحسن بن غلبون ذلك عن الكسائي من رواية قتيبة، ولم يذكر عن أبي عمرو في ذلك شيئا، وكذلك الداني لم يعول على الوقف على الكاف عن أبي عمرو في شيء من كتبه. وقال في التيسير: وروي بصيغة التمريض، ولم يذكره في المفردات البتة، ورواه في جامعه وجادة عن ابن اليزيد عن أبيه عن أبي عمرو من طريق أبي طاهر بن أبي هاشم، وقال: قال أبو طاهر: لا أدري عن أي ولد يزيدي ذكره. ولاحظ: ورواه في جامعه وجادة، والوجادة هي ما يذكرها أهل التحريرات الآن في ذكرهم للكلمات، في ذكرهم للأوجه أو الطرق التي يأخذونها من أصول النشر، ويكون النشر لم يذكرها، هذه هي الوجادة. وأمامكم الصفحة فيها تعليق كثير من على في تعريف هذا المصطلح. قال ابن الجزري: ثم روى عنه من رواية اليزيدي أنه يقف عليهما موصولتين. أيضا هنا في هذا الموضع الدكتور أيمن في طبعته حفظه الله في طبعته وتحقيقه للنشر زاد كلمة بعد كلمة رواية، فأصبح النص عنده أي في طبعته، ثم روى عنه من رواية ابن اليزيد، يعني أضاف بين كلمة رواية وكلمة اليزيدي ابن، فأصبح ثم روى عنه من رواية ابن اليزيدي عنه. وكما قلت هذه طبعا هو شيخ يعني علق كمثل كل مرة، يعني عندما يضيف يقول تكملة لازمة، وأحيانا يقول تكملة للإيضاح. طبعا احنا انتقدنا هذا المنهج، يعني ليس عند الشيخ أيمن فقط وإنما عند أي أحد، أي أحد يتدخل في المتن نحن ضد هذه المدرسة. لكن لنرى الآن هل هذه الزيادة للإيضاح أو أنها غيرت المعنى. طيب لنأخذ على أنها للإيضاح كما قال الدكتور، الدكتور يقول تكملة لازمة يعني لا بد منها حتى يتم المعنى. طيب ثم روى عنه من رواية ابن اليزيدي، لنفرض أن النص ابن اليزيدي، أنه الضمير هذا يعود على من؟ يعود على من هذا الضمير في هذه الزيادة؟ ثم روى عنه من رواية اليزيدي أنه، أي هل يعود على اليزيدي نفسه؟ فيكون اليزيدي هو الذي يقف عليهما موصولتين، لا يتأتى ذلك. لنقول لنحذف كلمة ابن، ثم روى عنه من رواية اليزيدي أنه، أي من رواية اليزيدي أنه، أي أن أبا عمرو، لأن الداني يتكلم عن رواية أبي عمرو، يتكلم على قراءة أبي عمرو من رواية اليزيدي. صحيح النص الماضي معنا عن ابن اليزيدي عن أبيه، لكن هنا في هذا السياق، وهذه مهمة وهذه مسألة نتكلم فيها لأنها تهم الذي يعني في بداية البحث في التحقيق في الماجستير أو في الدكتوراه، النص الماضي لما نقله ابن الجزري نصا كاملا عن الداني عن الجامع جاء به كما هو عن ابن اليزيدي عن أبيه عن أبي عمرو، لكن هنا ثم روى عنه، أي روى الداني عنه عن اليزيدي من رواية اليزيدي أنه، لا يمكن بحال أن يكون ابن اليزيدي نهائيا. لماذا؟ لأن الشيخ ابن الجزري هنا اختصر، هو يختصر يعني يكون كأنه قال لك روى الداني عن اليزيدي عن أبي عمرو بغض النظر هل هو من ابن اليزيدي ولا غير ابن اليزيدي. لماذا؟ لأنه قبل قليل هو ذكر لنا النص، فنحن عرفنا السند هذا. فقوله قول الدكتور بعد إضافته لكلمة ابن وأنها تكمل لازمة، أين اللزوم وقد خرب المعنى؟ لأنه لماذا خرب الضمير هذا في أنه يعود على من؟ لا شك أن أي مبتدئ في اللغة العربية سيقول أنه يعود على اليزيدي، وليس كذلك، لأنه هو رواية اليزيدي أن أبا عمرو. فهذه يعني مثال فقط من أمثلة التي ينبغي لنا كطلاب تحقيق وخاصة إذا كنا مبتدئين ألا نتدخل في النص ولا نتعامل مع النص داخل المتن حسب فهمنا له أبدا، حسب فهمنا للنص هذا الفهم نكتبه في الحاشية. الحاشية ملك لك أيها المحقق أيها الطالب أيها التلميذ أيها الشارح، المتن ليس من حقك، حتى ولو فهمت، حتى ولو كان فهمك صوابا، فهمك صوابا وإدخال فهمك ولو بكلمة على كلام المؤلف هذا يجعل هذا الكلام يخرج من كلام المؤلف إلى كلامك أنت حتى ولو كان صحيحا. متون العلماء ليست محلا للتوضيح وليست محلا للشرح، محل الشرح هو التعليق الحاشية. فكيف إذا كانت هذه الإضافة وهذه الزيادة وهذا التدخل، كيف إذا كان يغير المعنى؟ لا شك أنه سيكون يعني أكثر منعا وأكثر سلبية، والله أعلم. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله، وطبعا كما قلت سابقا هذا الأسلوب الذي يكثر عند الشيخ ابن الجزري ويتدخل فيه الشيخ أيمن أو غيره، هذا أسلوب معروف عند العلماء الكبار وخاصة علماء الحديث، أنهم يختصرون الكلام، لا يلتزم. هم أحيانا ينقلون النص من كتاب معين ويتصرفون فيه من حيث الاختصار، فكيف إذا كان يريد أن يعطيك الخلاصة ليست من النص، وإنما هو يلخص لك هذا الكلام. فتدخلنا وإدخالنا كلمات حتى ولو كانت نرى أنها لازمة أو حتى لو كانت للإيضاح، هذا قد يغير المعنى وتعد على الشيخ والله أعلم. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: ثم روى عنه من رواية اليزيدي أنه يقف عليهما موصولتين، وروى من طريق أبي معمر عن عبد الوارث كذلك من طريق محمد بن رومي عن أحمد بن موسى قال: سمعت أبا عمرو يقول: ويكأنه مقطوعة في القراءة موصولة في الإمام. قال الداني: وهذا يدل على أنه يقف على الياء منفصلة، لأنه قال في القراءة موصولة في القراءة مقطوعة في القراءة. ثم روى ذلك صريحا عن أبي حاتم عن أبي زيد عن أبي عمرو. والآخرون لم يذكروا شيئا من ذلك عن أبي عمرو ولا الكسائي كابن سوار وصاحبي التلخيص. أنا عندي كلمة من هذه زايدة، أول مرة انتبه لها. نعم، يعني كلمة من هذه ربما تكون زائدة فتصحح، لا أدري هل هي مني أم من المطبعة، فالمهم تراجع. نعم، وصاحبي التلخيصين وصاحب العنوان وصاحب التجديد وابن فارس وابن مهران وغيرهم. فالوقف عندهم على الكلمة بأسرها، يعني يقفون ويكأنه وهكذا. وهذا هو الأولى والمختار في مذاهب الجميع اقتداء بالجمهور وأخذا بالقياس الصحيح، والله أعلم. وأما ألا يسجدوا فسيأتي الكلام عليها في موضعها من سورة النمل إن شاء الله تعالى. والمتفق عليه من هذا الفصل جميع ما كتب موصولا سواء كان اسما أو غيره، سواء كان اسما أو غيره، كلمتين أو أكثر، يعني سواء كان كلمتين أو أكثر، فإنه إنما يجوز الوقف على الكلمة الأخيرة منه من أجل الاتصال الرسمي، وهذا أصل مضطرد في كل ما كتب موصولا، فإنه لا يجوز فصله بوقف إلا برواية صحيحة. ولذلك كان المختار عند أكثر الأئمة عدم فصل ويكأن وويكأنه مع وجود الرواية بفصله. والذي يحتاج إلى التنبيه عليه ينحصر في أصول مضطردة وكلمات مخصوصة مضطردة وغير مضطردة. فالأصول المضطردة أربعة: الأول، كل كلمة دخل عليها حرف من حروف المعاني وهو على حرف واحد، النحو بسم الله وبالله ولله ورسوله كمثله لأنتم أأنت أبالله وآياته ورسوله سيذكر فلقاتلوكم واسأل فاسأل وأمر فآتي لقد ولسوف. الثاني، كل كلمة اتصل بها ضمير متصل سواء كان على حرف واحد أو أكثر، مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، نحو قلت قلنا ربي وربكم ورسله ورسلنا ورسلكم ومناسككم وميثاقه فأحياكم ويميتكم ويحييكم وأنلزمكموها. الثالث، حروف المعجم المقطوعة في فواتح السور سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو أكثر من ذلك، نحو ياسين حاميم طاسين ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم صاد كاف هيا عين صاد، إلا أنه كتب حاميم عين سين قاف مفصولا بين الميم والعين. الرابع، إذا كان أول الكلمة الثانية همزة وصورت على مراد التخفيف واو أو ياء كتبتا موصولتين نحو هؤلاء لألا ويومئذ وحينئذ. والكلمات المضطردة التعريفية وياء النداء وهاء التنبيه وما الاستفهامية إذا دخل عليه حرف جر وأم مع ما وأن المفتوحة المخففة مع ما وإن المكسورة المخففة مع لا وكالوهم ووزنوهم. أما ال فإنها إذا دخلت على كلمة أخرى كتبتا موصولتين كلمة واحدة سواء كانت هي حرفا نحو الكتاب العالمين الرحمن الرحيم الأرض الآخرة الاسم أو اسما نحو الخالق البارئ المصور والمقيمين والمؤتون والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. وأما ياء وهي حرف النداء فإنها حرفت الألف منها في جميع المصاحف فصارت على حرف واحد، فإذا دخلت على منادى اتصلت به من أجل كونه على حرف نحو يا بني يا موسى يا آدم يا أيها يا قومي يا نساء يا ابن أمة، وكتبت الهمزة في يا ابن أمة واوا ثم وصلت بالنون فصارت كلها كلها كلمة واحدة. وقد تقدم التنبيه على ذلك في باب وقف حمزة. وأما ها وهي الواقعة حرف تنبيه فإن ألفها كذلك حذفت من جميع المصاحف ثم اتصلت بما بعدها من كونها صارت على حرف واحد ووقعت في القرآن في هؤلاء وهذا. وقد صورت الهمزة في هؤلاء واوا ثم وصلت بالواو فصارت كلمة كما تقدم في وقف حمزة وها أنتم في وبابه. وأما ما الاستفهامية فإنها إذا دخل عليها حروف الجر حذف الألف من آخرها واتصل بها فصارت كلمة واحدة سواء كان حرف الجر على حرف واحد أو أكثر، ووقعت في القرآن لما وبما وفيما ومما وعما. وكذلك إذا دخلت عليها إلى أو على أو حتى فإن الألف المكتوبة ياء في هذه الأحرف الثلاثة تكتب ألفا على اللفظ علامة للاتصال، وتجيء الميم بعدها مفتوحة على حالها مع غيرها فتقول علام فعلت كذا وإلام أنت كذا وحتام تفعل كذا، وإنما كتبت على اللفظ خوف الاشتباه صورة. وأما أم مع ما فإنها كتبت موصولة في جميع القرآن نحو أما اشتملت أما ذا كنتم أما يشركون. وأما إن المكسورة المخففة مع لا فإنها كتبت موصولة في جميع القرآن نحو إلا تفعلوه إلا تنصروه. وأما كالوهم ووزنوهم فإنهما كتبتا في جميع المصاحف موصولين بدليل حذف الألف بعد الواو منهما. وقد اختلف في كون ضميرهم مرفوعا منفصلا أو منصوبا متصلا، يعني كالوهم يعني كلمة هم في كالوهم وهم في وزنوهم. والصحيح أنه منصوب لما بينته في غير هذا الموضع، لعله طبعا ما هو موجود في النشر هذا أو لا أتذكر أنه في النشر، فربما يكون وقع بينه في كتاب آخر في الذي يخص الرسم والله أعلم. والاتصالهما رسما بدليل حذف الألف بينهما فلا يفصلان. والكلمات التي هي غير مطردة فهي ألا وإنما وأنما وإن المكسورة المخففة مع ما وأينما وإن المكسورة المخففة مع لم وألا وعما ومما وأما وعما وكلما وبئسما وفيما وكيلا ويومهم. فأما ألا فإنه كتب متصلا في غير العشرة المتقدمة في الفصل قبله نحو ألا تعلو علي في النمل وألا تعبده أول هود، واختلف في موضع الأنبياء كما تقدم. وإنما كتب موصولا في غير الأنعام نحو إنما نملي لهم وإنما أنت منذر، واختلف في حرف النحل. وأنما كتب متصلا في غير الحج واللقمان نحو إلا أنما أنا نذير في صاد. وكأنما يساقون، واختلف في أنما غنمتم. وإما موصول في غير الرعد نحو إما تخافن وإما نرين فإما نذهبن فإما ترين من البشر أحدا. وأينما كتب موصولا في موضعين فأينما تولوا في البقرة وأينما يوجهه في النحل، واختلف في النساء والشعراء والأحزاب كما تقدم. وإن لم موصول في موضع واحد وهو فإن لم يستجيب لكم في هود. وألا كتب موصولا في موضعين الكهف والقيامة كما تقدم. وعما موصول في غير موضع الأعراف نحو عما تعملون عما جاءك. ومما كتب موصولا في غير النساء والروم نحو مما أمسكنا عليكم مما رزقكم الله، واختلف في المنافقين كما تقدم. وأما كتب موصولا في غير المواضع الأربعة المتقدمة نحو أمن يملك السمع أمن خلق السماوات أمن يجيب المضطر. وأمن موصول في غير النور والنجم ولا أعلمه وقع في القرآن. وكلما كتب موصولا في غير سورة إبراهيم نحو كلما دخل عليها وكلما خبت، واختلف في النساء والأعراف والمؤمنين وتبارك كما تقدم التي قال المشهور فيها الوصل. وبئس ما كتب موصولا في موضعين بئس ما اشتروا في البقرة وبئس ما خلفتموني في الأعراف، واختلف في قل بئس ما يأمركم كما تقدم. وفبما كتب موصولا في غير الشعراء نحو فيما فعلنا فيه أنفسهن بالمعروف وهو الأول من البقرة، فيما إن مكناكم فيه الأحقاب، واختلف في العشرة المواضع كما تقدم. وكيلا كتب موصولا في 4 مواضع في آل عمران لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، وفي الحج لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا، وفي الأحزاب لكي لا يكون عليك حرج، وهو الموضع الثاني منها. والقول بأن الأول موصول ليس بصحيح. وفي الحديث لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ويومهم موصول في غير غافل والذاريات نحو يومهم الذي يوعدون. فجميع ما كتب موصولا لا يقطع وقفا إلا برواية صحيحة، ولا أعلمه ورد إلا فيما تقدم التنبيه عليه فيه ويكأنه وأن لا يسجد. وقد ورد عن الكسائي التوسع في ذلك والوقف على الأصل، فنقل الداني عن قتيبة عنه الوقف على أنما غنمتم بالقطع وأمن هو قانت وأمن هذا الذي، وطبعا قتيبة عن الكسائي ليس من روايات النشر، وأمن هذا الذي الوقف على ميم أم. قال الداني وهذه المواضع في الرسم موصولة من غير نون ولا ميم، وأصلها الانفصال على ما ذهب إليه فيها الكسائي. وقال أي الداني وقد خالف قتيبة عن الكسائي في أنما غنمتم خلف، أي خلف عن الكسائي. فحدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن القاسم عن أصحابه عن خلف قال قال الكسائي في قوله أنما غنمتم حرف واحد من قبل من شيء، أنما غنمتم من شيء. وقال خلف وقد قال الكسائي نعم حرفان لأن معناه نعم الشيء. قال وكتب بالوصل ومن قطعهما يعني جعل نعم الحالها وما لوحدها لم يخطئ. لم يخطئ في حاشية 3 في سائر النسخ يخطئ، وفي جمع البيان يخطئ كما أثبت، ولا أدري هذا إذا كان من صنيعي فأنا أرجع عنه لأنه هذا تدخل في النص، وغالبا هذا من اللجنة التي راجعت أو غالبا يكون مني لا أدري، لكنه ليس منهجي، ليس المنهج أنني أصحح، فهذه إن شاء الله تراجع إن شاء الله. طيب قال خلف وحمزة يقف عليهما على الكتاب بالوصل، على الكتاب يعني على رسم المصحف. قال خلف واتباع الكتاب أي كتاب رسم المصحف في مثل هذا أحب إلينا إن صار قطعه ووصله صواب، يعني بما أنه القطع صواب والوصل صواب نشوف الكتاب في الرسم هل رسمت مرسومة أو مفصولة أو مقطوعة فنتبع فيها الرسم، والله أعلم. قال الشيخ وهو يقتضي أن مذهب الكسائي التوسعة في ذلك بحسب المعنى كما ذكر، ويقتضي أن ذلك غير محتم عند خلف، وأنه على الأولوية والاستحباب لا على الوجوب، وذلك غير معمول به عند أهل الإتقان ولا معول عليه عند أئمة التحقيق، بل الذي استقر عليه عمل أئمة الأداء ومشايخ الإقراء في جميع الأمصار هو ما قدمنا أول الباب، فإنه هو الأحرى والأولى بالصواب وأجدر باتباع نصوص الأئمة قديما وحديثا. وقد روى الأعشى وعندنا في الطبعة التي المطبوعة التجارية التي يعني مكتوب عليها الشيخ الضباع رحمة الله عليه مكتوب الأعمش فتصحح. وقد روى الأعشى عن أبي بكر عن عاصم يعني الشعبة عن عاصم كالوهم أو وزنوهم حرف واحد، وروى ثورة عن الكسائي حرف مثل قولك ضربوهم. قال الداني في جامعه وذلك قياس قول نافع ومن وافقه على اتباع المرسوم. ثم روى عن حمزة يجعلهما حرفين، ثم قال الداني ولا أعلم أحدا روى ذلك عن حمزة إلا عبد الله بن صالح العجلي قال وأهل الأداء على خلافه. قلت أي ابن الجزري وهذا من الداني حكاية اتفاق من أهل الأداء على ما ذكرنا، وقد نص في غير موضع من كتبه وصرح به في غير مكان، وكذلك من بعده من الأئمة وهلم جرا ولا نعلم لهم مخالفا في ذلك. وهذا معنى قول الجعبري رحمه الله في المتصلتين وقف في آخر كل منهما، وفي المتصلتين وقف آخر الثانية، يعني إذا كانت الكلمتان منفصلتين نقف على الأولى ونقف على الثانية، وإذا كانت متصلتين نقف على الثانية، والله واضح. ثم قال أي الشيخ الجعبري رحمه الله وجه الوقف على كل من المنفصل أصالة الاستقلال، لأن يعني كل كلمة مستقلة لوحدها، ووجه منع الوقف على المتصل آخرها التنبيه على وضع الخط، أي الرسمي. قال: واختياري استفسار المسؤول السائل عن غرضه، فإن كان ببيان الرسمي وقف كما تقدم، أو بيان الأصل وقف على كل من المنفصلتين والمتصلتين، يعني كله في الاختبار يعني في نعم ليطابق. قال: ولا يلزم منه مخالفة الرسم في المتصلتين، وإلا لخالف واصل المنفصلتين واللازم منتف، يعني اللزوم اللي هي مخالفة الرسم في الثانية هذه في واصل المنفصلتين انتهى. ولعل ما حكى عمن أجاز القطع أن يكون مراده هذا، والله أعلم، كما سيأتي في التنبيه الآتي. ونبدأ نقرأ التنبيهات إن شاء الله في الحصة القادمة بإذن الله تعالى. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.